طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات. السلام عليكم ورحمة الله. في عالم مليء بالفرص التجارية والاقتصادية، أصبح تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة والصفقات المميزة هدفاً يسعى إليه الجميع، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وتتعدد الصفقات المالية وتتجدد طرق الربح فيها مع تطور الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا، عملات رقمية وأخرى ورقية، بطاقات بنكية ومؤسسات شبكية، مصارف وغرامات وقروض ومقاولات. صفقات يهتم بتوعية الناس بالمكسب الحلال واتقاء الشبهات في الأموال، فالفلوس تكشف النفوس، والتعاملات المالية تكشف أقنعة القيم. هنا طرح لكل الصفقات وتناول للمعاملات المالية بحجمها وثقلها. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد صفقات. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على كثير من المعاملات المعاصرة، وضيفنا في هذا البرنامج هو سماحة الوالد فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله، العالم والداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا. أهلا بارك وسهل. الله فيكم ونفع الله بكم. الله يبارك فيكم. فأنتم صفقة رابحة إن شاء الله في برنامج صفقات. نسأل الله يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد في صفقات وفي أمور حياتكم كلها، أنتم والمشاهدين والمشاهدات. فضيلة الشيخ، لماذا صفقات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور علي حفظك الله، اخترنا هذا الموضوع لأنه يهم كل مسلم يريد أن يأكل حلالا، فقد يقع التاجر في معاملة حرام وهو لا يدري، بل قد يتعامل بمعاملة عدة سنوات ولا يسأل فيها. ولذلك لا بد لكل تاجر ولكل مسلم قبل أن يتعامل في معاملة أن يعرف هذه المعاملة بسؤال أهل العلم حتى يعرف من أين يأكل. فالحلال عزيز، والحلال كما قال مالك بن دينار: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. وكلنا نريد أن نطيع الله تبارك وتعالى. تمام. هل صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل في سوقنا إلا من تفقه في الدين؟ نعم، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. وكانوا دائما يحرصون على هذه المعاملات أن تكون على شرع الله عز وجل. فقد يصلي الرجل ويصوم ويحج ويعتمر وهو يأكل حراما ولا يدري. من أجل ذلك جعلنا هذا البرنامج لنبين للناس المعاملات الحديثة أو ما نستطيع منها في وفق الشرع، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للوصول إلى الحق فيها. كثير من الناس يهتم بالعبادات لكنه يهمل جانب المعاملات. جانب المعاملات مهم جدا، بل إنك لا تعرف أخلاق الرجل إلا إذا تعاملت معه. تعرف بخيلا كان أم كريما؟ تعرف هذا الرجل عنده سماحة أم لا؟ هذا الإنسان الذي يعبد الله ويتقرب إليه ينبغي أيضا في معاملاته للناس المالية وغير المالية أن يراقب الله عز وجل وأن يطبق شرع الله تبارك وتعالى. وأنت تعرف الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا أنقذه الله من النار وأدخله الجنة لأنه كان يسامح في معاملاته للناس، فكانت سببا في دخوله الجنة. أول قضية نبدأ فيها في هذا البرنامج صفقات إن شاء الله، وهي قضية أحكام القرض في الشريعة الإسلامية. القرض له أحكام كثيرة، من المنافع المتعلقة بالقرض كتكون منافع مشروطة وغير مشروطة، واشتراط الانتفاع بالرهن في القرض، وكذلك جمعيات الموظفين وجمعيات الأونلاين. هذه المسائل وغيرها إن شاء الله نريد أن نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء إن شاء الله. بارك الله فيكم. نبدأ بداية بأحكام أو حكم الزيادة المشروطة في القرض. نعم، الزيادة المشروطة في القرض ربا بإجماع العلماء. نقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى حيث قال: وأجمع على أنه إذا شرط المسلف على المستسلف زيادة أو هدية فأسلفه على ذلك كان أخذ الزيادة على ذلك ربا، وهذا بإجماع العلماء. ومثاله أن يقول: أعطيك 100,000 على أن تردها لي بعد شهر 110 أو 101، ولو كان الربا قليلا فهو محرم، لأن بعض الناس أحيانا يقول الربا 1% 2%. الربا كالخمر، فشرب زجاجة من الخمر كمئة زجاجة، وكوبا واحدا من الخمر كعشرة أكواب، والربا قليله وكثير حرام. هذا ملعون وهذا ملعون، لعن الله آكل الربا. نعم، فمن اشترط زيادة في الربا فهذا باتفاق العلماء، سواء الذي اشترط هذا بنكا من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات أو فردا من الأفراد، كل هذا يدخل في الربا الذي قال الله عز وجل عنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، أي هم سواء في الإثم والذنب، والله أعلم. إذا كان العقد فيه شرط ربوي لكن المتعاقد المقترض قال: سأسدد في الموعد، فهل يصح أن يدخل في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي مع نية السداد في الموعد قبل الوقوع في هذه الغرامة؟ هذا سؤال مهم ويقع فيه بعض الناس. يجد مثلا أنه سيشتري شقة للتقسيط، ولو تأخر عن دفع القسط يكون عليه غرامة مالية، يعني فائدة ربوية 1%، فيقول: سأدخل في هذه المعاملة ولا يمكن أن أتعرض لتأخير المال أو تأخير القسط، فإنهم يأخذون من راتبي أولا بأول، هل يجوز أن يدخل فيها؟ الجواب لا. لماذا كان حراما؟ لأن موافقته على هذا الشرط الربوي وكتابة هذا الشرط الربوي يدخل في كاتب الربا الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فأصبح كاتبا للربا. ثانيا، قد أقر على أنه إذا وقع تحت طائلة الربا فسيدفع هذا الربا، وهذا لا يجوز شرعا لأنه يقر باطلا، فالدخول في هذه المعاملة لا يجوز أصلا، والله أعلم. كثير من الناس إذا وجد الفائدة الربوية 5% أو أقل يقول: هذه رسوم إدارية. فما الفرق بين الرسوم الإدارية وبين الفوائد المشروطة؟ الحقيقة أن الرسوم الإدارية هي المصاريف الفعلية على الأمر، لكن الفائدة الربوية تزيد مع المبلغ وتقل معه، فلو كانت الفائدة أو ما يسمى بالمصاريف الإدارية نسبة يعني 1%، فإن كان مليونا زادت، 5 مليون زادت، رغم أن الورقة واحدة، لكن لو كانت نسبة ثابتة مبلغا معينا يساوي التكاليف الفعلية فهذا جائز والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس في هذا المجال، إذا أراد أن يقترض من إنسان مبلغا من المال يقول له أريد رهنا لضمان مالي، فهل يجوز له أن ينتفع من هذا الرهن في مقابل الإقراض؟ هذه مسألة مهمة منتشرة في بعض بلاد مصر، يقول أعطني 100,000 وأسددها بعد 6 أشهر، يقول أعطني فدانك من الأرض، قطعة من الأرض الزراعية رهنا، فيأخذها ويزرعها ويستفيد منها ثم يردها إليه حينما يرد القرض، فهذا لا يجوز، لأن القرض جر عليه هذه المنفعة وهي زراعة الأرض والاستفادة منها، فهذا لا يجوز شرعا. هل هذا يختلف لو كان الرهن حيوانا؟ أما إذا كان الرهن حيوانا فالحيوان لابد أن يطعم، تمام، فيجوز أن يركبه بطعامه، ويمكن أن يحلب، يجوز أن يأخذ لبنه ويطعمه والله أعلم. هل تقاس السيارة على الحيوان؟ قد يقول قائل هذا مركوب وهذا مركوب، لا، السيارة تقاس؟ لا تقاس على الحيوان، لأن السيارة لا تموت. صحيح. الحيوان إن لم يطعم مات. نعم. السيارة إذا تعطى بنزين لا تموت. صحيح. فلا يقول له مثلا اعطني 20,000 وأردها لك بعد أسبوعين، فيقول وأعطني سيارتك رهنا عندي، فلو وضعها رهنا عنده لا يجوز أن يستعملها، لو استعمل هذه السيارة إن دفع له أجرتها بدون محاباة جاز، وإن لم يدفع أجرتها فهو قرض جر نفعا الله أعلم. كذلك أيضا ينتشر يقرضه المال لكن يشترط عليه في هذا التمويل أن يبيع من خلاله ومن خلال مؤسسته أو منصته أو من خلال هذا المتجر الذي هو ملك له، فيعطيه بشرط أن يبيع له. هذه المسألة مشهورة عند تجار السمك ومشهورة عند تجار الفاكهة وغيرهم. صاحب السمك عنده مكتب يبيع فيه ويأخذ عمولة، فيأتي زارع السمك أو زارع الأسماك يقول أعطني قرضا، فيعطيه قرضا ولا يريد فائدته، لكن يشترط أن يبيع عنده في مكتبه، ويأخذ نفس العمولة التي يأخذها على من لم يأخذ منه قرضا. هنا اختلف العلماء على قولين، بعض العلماء قال هذا سلف وشرط فلا يجوز حتى لو أخذ نفس العمولة التي أخذها من من لم يأخذ منه قرضا، والقول الثاني أن هذا جائز لأنه لم يزد على ما أخذه شيئا، أعطاه 100,000 وأخذها 100,000، لكنه اشترط أن يبيع عنده ليضمن ماله، لأنه لو باع في مكتب آخر ربما لا يأخذ ماله، يعني توثيق ماله. والذي نميل إليه هو القول الثاني، أنه يجوز لصاحب المكتب أن يشترط عليه أن يبيع عنده من أجل أن يضمن ماله، بشرط أن لا يأخذ زيادة على العمولة التي أخذها على من لم يأخذ منه قرض. يعني يشترط عدم الزيادة وألا يزيد في ثمن السلعة، نفس السلعة التي سيبيعها عنده هو يعرضها بنفس السعر الموجود، يعرضها بالسعر الموجود كما يعرض كل السلع. طب لو اشترط عليه كمية معينة، ولا يشترط أن يبيع عنده كمية معينة، عندنا 3 شروط، الشرط الأول لا يزيد في العمولة، الشرط الثاني لا يشترط عليه أن يبيع عنده كم طن، الشرط الثالث ألا يزيد عليه في ثمن السلعة. أيضا المشهور بين الموظفين وهي جمعيات الموظفين، وهي مسألة أسلفني وأسلفك، هل هذه تدخل تحت الأمور المشروعة أم غير المشروعة؟ ما صورتها؟ صورة الجمعية الموظفين، كل من المجموعة من الموظفين يشتركون، كل منهما يدفع مبلغا مثلا 1,000 جنيه ل10 أشهر، ومن يأخذ في الأول 10,000، ليست فيها زيادة، هذه تختلف عن يعني لو كان فيها زيادة، هي يدفع مثلا 1,000 في 10 أشهر ويأخذ 10,000، والأول كالأخير. جميل، هذه لها 3 صور. تمام. الصورة الأولى أن يدفع كما أخذ 10 موظفين، كل واحد يأخذ 10,000 ويدفع 1,000 كل شهر، أخذ في الأول في الثاني في الأخير، هذه الصورة جائزة. الصورة الثانية أن يقال الذي يأخذ في الأول يدفع زيادة، كأن يدفع 1,100 والذي يأخذ في الثاني 1,090 والذي يأخذ 1,070 وهكذا، أما الذي في الأخير يدفع 1,000 والكل يأخذ 10,000، كل واحد 10,000، هذه الصورة لا تجوز. الصورة الثالثة أن يقوم وسيط بجمع هذه الأموال منهم ويتولى الاتصال عليهم والجمع والتحويل ونحو ذلك، وهذا الوسيط يأخذ مبلغا. هذا المبلغ له حالتان: إذا وزع على الجميع بالتساوي كانت الجمعية جائزة، وإذا أخذ من الصفقات المتقدمة فقط كانت محرمة، والله أعلم. جزاك الله خير على هذا التوضيح. هذه الجمعيات بهذا التوضيح موجودة في الأونلاين، جمعيات لها تطبيقات على الإنترنت، جزاكم الله خيرا. هل كل المنافع محرمة أم أن هناك منافع غير مشروطة؟ ما حكمها؟ كما ذكرنا أن الربا أن يشترط المسلف أو المقرض شرطا، شرط زيادة أو هدية، لكن هب أن رجلا قال لرجل أعطني 100,000 لأزوج ولدي وأعطيك بعد سنة، فأعطاه 100,000 ولم يشترط عليه شيئا، وبعد سنة جاء يردها إليه، ردها إليه وهدية بدون شرط، هذا جائز لأنه غير مشروط. غير مشروط، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا جملا عمره 3 سنوات تقريبا، فرده خيارا رباعيا 6 سنوات، والجمل 6 سنوات أغلى ثمن من الجمل 4 سنوات أو 3 سنوات، فقالوا يا رسول لم نجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطوه إن أحسنكم خلقا أحسنكم أداء. ودل ذلك على أن الزيادة غير المشروطة لا بأس بها، والله أعلم. لو كانت بين هذا الرجل بين المقرض والمقترض مودة، ففيها أثناء القرض يعطيه سيارته، المقترض يعطي للمقرض سيارته لينتفع بها، فما حكم هذا الأمر؟ هذا يخرج أيضا من الربا ولا يدخل فيه. هب أن رجلا اقترض من رجل مبلغا من المال 100,000، وهما متعودان إذا احتاج هذا سيارته أعطاه إياه، وإذا احتاج ذاك سيارته ردها إياه، فالمقرض يعطي سيارته أحيانا للمقترض، والمقترض يعطي للمقرض، ويتبادلون الهدايا، يرسل له كيلو عسل والثاني يرسل له كيلو تمر، وهذا كان معروفا قبل القرض فلم يؤثر القرض في ذلك، فهذا لا يدخل في الربا، والله. جزاكم الله خيرا. إذن هذه المنافع ليست متعلقة بالقرض، وإنما هي لأجل المعروف الدائم بينهما. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، لقاء ماتع، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وإياكم، الله يحفظكم ورعاكم. مشاهدينا الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات، شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.